سيدي الرئيس رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في التمر وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورنت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قد يترأي عام. سيدي الرئيس أنا لا أنا كلما أغمدت عيني أسمع انفجار واشتعل سريري دخانا ونار ويخرج الخوف سنفتر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليت. سنفتر في القدس عاصمة فلسطين